من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: فصل. والمركبة من شرط وجزاء إن تضمنت حثا أو منعا أو تصديقا أو براءة فيمين مطلقة، وإلا فحيث يتقدم الشرط لا غير. تقدم أن اليمين تنقسم إلى قسمين، مفردة ومركبة. المفردة هي القسم بالله، القسم بالله أو بصفاته التي لا يكون على ضدها، ما صفة ذاتية أو صفة فعلية لا يكون على ضدها، أو التحريم، ومن كنايات الإيمان. وهذه المركبة من شرط وجزاء، إن لم أكن فعلت كذا فعبدي حر. هذا بيسموها يمين، يعني ما هي حلف بالله. يتشبه اليمين من حيث فيها حث، يقول إني بأفعل كذا وإذا ما فعلت فعبيدي أحرار، علشان يحث نفسه على الوفاء. والناس العامة ما معمل للطلاق، يقول إذا ما فعلت كذا فمرته طالق. ما عب الشيء عبيد. أو منعا، أنت لا أفعل كذا، امرأته طالق لا أفعل كذا. أو تصديقا، نحو إن لم تكن فعلت كذا، إن لم تكن فعلت كذا فامرأته طالق. أو براءة، له بدعوى عليه جريمة هو منكر وقال امرأته طالق إنه ما فعل. فيمينا، هذا إذا تضمنت شيء، تضمنت حث أو منع أو تصديق أو براءة، فهي من المطلقة، سواء تقدم الشرط على الجزاء كما هي العادة أم تأخر. وإلا فحيث يتقدم الشرط لا غير. وإلا يعني وإلا تتضمن المركبة هذا حثا ولا منعا ولا تصديقا ولا براءة فليست بيمين، لأنها ما بلش بها اليمين من حيث اقتضاءها للحث، لكنها يمين إذا تقدم الشرط. إذا جاء رأس الشهر فأنت طالب، معنى كونها يمين إنها تطلق لا غير، لا غير ذلك، يعني لا إذا تقدم الجزاء فإنها لا تكون يمين، النحو أنت طالق إذا جاء رأس الشهر. هي سواء، هي سواء. ليش؟ لأنه إذا قال أنت طالق هذا الجزاء قدمه على خلاف العادة، وقوله إذا جاء رأس الشهر هو الشرط، إذا الشرطية دخلت على الجملة الشرطية، لكن هذا طلاق مشروع. يقول أنت طالق طلاق، وقوله إذا جاء رأس الشهر شرط له أو توقيت. ما بينهم فرق في الأحكام، ولو ما بده يسميها يمين. ليش؟ لأن الطلاق بايقع، ما في اليمين من مهمة إلا كون الطلاق يقع. وذا بيقع الطلاق باعتباره طلاقا مشروطا ولا لغو فيها، حيث ان اللي تقدم من اليمين تنقسم الى ثلاثه اقسام، الى لغو ومعقوده وغمس. فاللغو ما حلف على شيء هو غالط فيه، ما هو متعمد، وكان على غير ما يظن. والغموس ما حلف على شيء متعمد لأخذ مال المسلم غير حد. والمعقودة ما حلف على شيء في المستقبل لا يفعلنه أو لا يتركنه ثم خالف مقتضاه، هذا لا لغو فيها، لا يدخلها اللغو كما يدخلها القسم. كان القياس كما يدخل القسم، اللغو يدخل القسم. مثال ذلك أن يحلف بطلاق امرأته أو عتق عبده ما في منزله طعام وهو يظن عدمه، فانكشف فيه طعام فإنه يقع الطلاق. لا تقع لغو له غال، فإنه يقع الطلاق والعتق ولو بأقل ما يطحن عادة وينتفع به. السبب أنها أصبحت من ذوات الأسباب، الأحكام الوضعية السبب والشرط والمانع، ما يشترط فيها الاختيار ولا يشترط فيها العدل والتكليف، لأن ما هي أحكام تكليفية. فالأحكام التكليفية هي الوجوب والند والإباحة والكراهة والتحريم، لا تكون إلا المغلف ولا تثبت مع الخطأ والنسيان. وهذه الأحكام الوضعية تثبت مع الخطأ والغلط والنوم. مثال ذلك الجنايات، إذا جنى الطفل فإنه ضامن، وإن كان الضمان حقه ما هو عسير، ما هو مثل الضمان الكبار، لكن قد ضامن، وإذا ما هو مكلف، لأن الجناية سبب للضمان. وهذا عندما يقول إذا جاء رأس الشهر فهي طالب، أصبحت اليمين سبب للطلاق، ومع وجود السبب ما بقي فرصة للاختيار. مثل الحين يقول إذا هي خرجت من البيت فهي طالب، وإذا من فعلها هي، فإذا خرجت من البيت ولا ما هو راب، وإذا ما قال لها كذا لحين ما هو راب، إذا خرجت طلقت. وإذا تعلقت أو القسم بالدخول ونحوه فعلا أو تركا فللاستئناف لا لما في الحال. إذا تعلقت أي اليمين المركبة، صار كيف عطف القسم، القسم لأن القسم هو اليمين المفردة، اليمين بالله عز وجل، وهذا فيها العطف على ضمير المرفوع المتصل قبل توكيده المنفصل، لأن عطف القسم على فاعل تعلقت، فاعل تعلقت ضمير عائد على المركبة. إذا تعلقت هي أي اليمين المركبة أو القسم بالدخول ونحوه، مثلا قال إذا دخلت الدار فأنت طالب، وجاء في البيت، في البيت وقت ما قال، فلا يتسلط هذه اليمين إلا على المستقبل، على الدخول المستأنف، ما ذاك الدخول لا تطلق. قال فللاستئناف لا لما في الحال. فلو قال لامرأته إذا دخلت هذه الدار فأنت طالق وهي فيها فأقامت فيها لم يحنث، فإذا خرجت ودخلت حنث، هذا حيث علقها بالدخول فعلا، وأما حيث علقها به تركا فمثاله إن لم تدخل الدار فأنت طالق، فإنها إذا كانت في الدار حال الحلف لم يكفي ذلك في بر يمينه، بل لا بد أن تخرج وتدخل، فإن لم تدخل فإنه يحنث قبيل الموت، أن يعني لا يحنث على ما تقدم في كتاب الطلاق، إن المطلق المطلق يحنث بالموت. إذا قال إن لم تدخل ما هو سبب تطلق اليوم، لأنه يمكن تدخل غد، تدخل البيت أو بعده أو. فإذا مات ما قد دخلت البيت فتطلق الحين، لأن ما عاد السابق بعدها قد هو آخر الآجال الموت. قبيل الموت وذلك حال النزاع لأنه قد تعذر الدخول أو بموت أحدهما، لأن إن لم للتراخي ونحو الدخول والخروج والأكل والشرب، فإن حكمه ما حكم الدخول، لأن الاستمرار عليها ليس كالابتداء، والاستمرار على الأكل أن يبتلي ما في فيه، ولو ابتدا المضغ، والاستمرار على الشرب لما في الفم فقط، ما إذا قد مغطي في خشمه فإذا شرب غيره فيحنث، إذا قال إن شربت فأنت ضارب. والمراد أنه يعفى عما في الفم من المأكول والمشروب بعد اليمين، وما عدا ذلك استئناف. للسكون ونحوه فللاستمرار بحسب الحال. فلو قال لامرأته أنت طالق إن سكنت هذه الدار ونحوه، ونحوه إن ركبت هذه الدابة أو لبست هذا الثوب أو إن قعدت أو إن قمت، فإنها إذا كانت حال الحلف ساكنة أو راكبة أو لابسة أو قاعدة أو قائمة واستمرت على تلك الحال طلقت، لا إن خرجت في الحال وتنحت عن الدابة ونزعت الثوب وقامت من القعود وقعدت من القيام وتأهبت وفعلت ذلك فإنه لا يحنث، ويبقى لها في الخروج من الدار قدر ما تنقل متاعها. ومن حلف لا طلق لم يحنث بفعل شرط ما تقدم إيقاعه. إذا قال حلف بالله أنه ما يطلق امرأته، جاء وقد طلق مرة سابقة لكن طلاقا مشروطا، قال إن دخلت بيت فلان فيه طالق، وجاء قال بعد مدة حلف بعد مدة أنه ما يطلقها، وجاء دخلت البيت طلقت بموجب الطلاق السابق، بموجب الطلاق السابق، فلا يحنث ما في هذه اليمين. هذا معنى قوله من حلف لا طلق لم يحنث بفعل شرط ما تقدم إيقاعه، أي بفعل شرط طلاق ما عبارة عن طلاق، ما اسم موصول أو نكرة موصوفة، ما تقدم أي الطلاق الذي تقدم إيقاعه. فلو قال رجل لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم حلف يمينا لا طلق امرأته، ثم إنها دخلت الدار فطلقت بالطلاق المتقدم على اليمين، فإنه لا يحنث بوقوع هذا الطلاق الذي تقدم إيقاعه على اليمين. فأما لو قدم اليمين على الشرط فدخلت طلقت المرأة وحنث الزوج،